إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا وبركاته في فترتنا مع الصائمين، ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بك أستاذنا. أهلا يا أستاذ رضا، أهلا بك وبكل المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير، ومصر كلها والأمة الإسلامية بخير، والعالم كله. آمين يا رب إن شاء الله. أستاذنا معنا، يعني بدأت الاتصالات ونحن منذ أن يعني نوهنا على أن حضرتك معنا، والاتصالات كثيرة جدا. يا مرحب يا مرحب. نبدأ بأول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. في الأول أحب أمسي على الدكتور أستاذنا دكتور نبيل غنايم. أنا من وكبير يا دكتور، كنت سلفتنا جائزة في تحفظ القرآن الكريم من 10 سنين. شكرا. يا دكتور، هل سؤالي، هل من مكفرات لمرتكب الكبائر في الدنيا؟ هل له مكفرات في الدنيا يتكفر عن ارتكاب كبائر الكبيرة يعني بتاعته؟ نعم. ماشي سيدي. بسم الله. في الدنيا يعني ولا إيه؟ أيوة. شكرا. في حاجة تاني؟ شكرا يا دكتور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فالتوبة تكفر جميع الذنوب والمعاصي والكبائر والصغائر حتى الكفر نفسه. لما جاء عمرو بن العاص يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن هاجر إليها، ومد يده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه ويقبل إسلامه، قال عمرو: لا أعلن ولا أسلم حتى أشترط. قال: ماذا تشترط يا عمرو؟ قال: أن يغفر الله لي. قال له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تجب ما بعدها؟ فهذه كلها مكفرات للذنوب وللسيئات، وفي سورة الفرقان نص واضح يدل على ذلك، وهو قوله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أدي الشرك أكبر الكبائر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. مش بس هيتوب عليهم، لا، وكمان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. لكن هناك سؤال لابد أن يكون تابعا لهذا السؤال، أنه إذا كانت هناك مظالم عن هذه الكبائر، لابد أن ترد المظالم إلى أصحابها. يعني كان بيتوب من السرقة، طب أين حقوق أصحاب الأموال التي سرقها؟ يعني من شروط التوبة النصوح: واحد، يقلع عن المعصية ويتركها. اثنين، يندم ويتحسر على ما فات. ثلاثة، يعاهد الله سبحانه وتعالى على ألا يعود إلى هذا الذنب أو هذه المعصية أبدا. أربعة، يرد الحقوق إلى أصحابها. فإن كان هناك توابع وحقوق للعباد من هذه التوبة فعليه أن يردها، وهذا شيء طبيعي يعني. ده نص في شروط التوبة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح هي التي تؤدى فيها الحقوق إلى أصحابها. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يعني أنا أطلب من كل المتصلين يدخل في الموضوع مباشرة. اتفضل. مع حضرتكم أحمد عروق، كبير معلمين من غرب شبرا الخيلة. اتفضل. سؤالي عن زكاة الفطرة. نعم. هل تجوز أن تخرج لغير المسلم؟ أن نعطيها لغير المسلم؟ هذه واحدة. وكم يكون مقدار الزكاة هذا العام؟ نعم. ومتى ما التوقيت، أنسب التوقيت من وجهة نظر أستاذنا العالم الكبير الدكتور محمد نبيل غنيم؟ الله يبارك فيك. التوقيت المناسب. نعم. وهل الذي يعيش على حد الكفاف، الكفاف حد يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده يدوبك عايش، هل تفرض عليه أن يخرج زكاة؟ شكرا. نعم. شكرا. يعني هو يتكلم عن توقيتها ومقدارها ولمن كل أمور. الأول بيقول هل تخرج للمسيحيين؟ نعم، يجوز إخراجها للمسيحيين بعد اكتفاء المسلمين من أهل الحي ومن أهل البلد ومن أهل المنطقة التي تعيش فيها، لأن في فقه الأولويات. نعم. فالأولى المسلم، والثاني المسيحي إذا لم نجد مسلما فقيرا يأخذها المسيحي ولا حرج في ذلك. ثانيا، بالنسبة لوقتها، هي تجوز من أول رمضان إلى آخر رمضان، وتجوز ليلة العيد قبل صلاة العيد. لكن بعد صلاة العيد هي صدقة عادية، وقبل الصلاة هي زكاة فطر. ومقدارها، مقدارها من الحبوب أو غالب قوت البلد 2.5 كيلو عن الفرد الواحد، وطبعا الزوج بيطلع عن الأسرة كلها زكاة الأبدان عدد الأفراد الموجودين، كل واحد 2.5 كيلو من القمح أو من الرز أو من الشعير أو من غالب قوت البلد، غالب قوت البلد. أو قيمتها نقدا، والقيمة النقدية حاليا مع غلاء الأسعار وصلت 15 جنيه. فإما إخراج العين يعني الحبوب أو إخراج القيمة، وكلاهما صحيح. وأفضل أوقات إخراجها من الآن حتى يستطيع الفقير أن يعني يحقق مطالبه، لأنها طعمة للمساكين وطهرة للصائمين. طب هناك من يقول أنها لابد أن تكون حبوبا، ورأي يقول أنها أموال، من تفضل؟ لا، نفضل الأموال لأنها أكثر نفعا للناس في هذه الأيام. كان باقي سؤال بيقول فيه هل يجوز الفقير، على الفقير المعدم اللي يدوب ممشي حالته بحالته كده يوم بيوم، يجب عليه زكاة الفطر؟ نعم، ما دام يملك قوت يوم العيد وليلة العيد وجبت عليه الزكاة. احنا هنديله زكاة وهو يطلع زكاة، فيتحقق التكافل الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع. يبقى أخذ وعطاء. هو مستحق للزكاة لأنه فقير ومستور الحال، وأيضا حيطلع الزكاة لأنه يملك قوت يوم العيد وليلة العيد. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. أي تفضل يا أخي. لو سمعت ممكن أسأل حضرتك. تفضل تفضل. صلاة النوم في المسجد في نهار شهر رمضان. نعم. النوم في المسجد في نهار رمضان، يعني يتعود أستاذنا الناس على أن يعني تقضي وقتا طويلا في المسجد وقد ينامون. نعم. لا بأس من النوم ما دام الإنسان أدى ما عليه من صلاة، وأيضا تطوع بالتسبيح والذكر وقراءة القرآن ثم غلبه النوم. لا مانع من النوم في هذا وفي المسجد، لكن لا يكون عادة له، بمعنى حتى لا يكون أسوة لغيره. كل واحد يظن ان المسجد ده فندق ويجي ينام فيه، او في التكييف وفي المراوح يبقى ارخص من اي مكان اخر. لا، المكان للعبادة، المساجد لذكر الله، المساجد لاداء الصلاة، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذه هي وظيفة المسجد ورسالته. لكن إذا غلبني النوم بعد أداء هذه الرسالة وتلك الوظائف فلا مانع. نعم. نعم. يعني هناك سؤال يقول سائله أنه يعني يخرج بضائع بالقسط يعني بالأقساط. نعم. وأن أنه لا يتجمع لديه عادة نصاب الزكاة. نعم. فهل يعني يتجمع عنده 10,000 20,000 أو أقل، هل على هذا زكاة؟ والله يحصي ما عنده من تجارة من عروض التجارة إن كانت بلغت قيمتها في المخزن وهي في المخازن لسه ما باعهاش، ما هي دي عبارة عن فلوس، عن جنيهات، تلاجة بألفين جنيه، تلفزيون بألف خمسمائة جنيه، مروحة بتلتمائة جنيه، وهكذا. فدي أموال، فهو يحصيها ويعدها ويحسبها كل سنة ويطلع 2.5% من هذه من هذه المخازن، يعني يقدر اللي عنده. إن كان اللي عنده بلغ النصاب يطلع 2.5% عليه، ما بلغش النصاب يبقى لزكاة عليه، يبقى صدقة عادية. لجتين أربعة. خلاص خلاص. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي اتفضل يا أخي. الدكتور محمد نبيل غنايم. نعم نعم. زي حضرتك. معاك اتفضل. لو سمحت، واحد زنى في نهار رمضان. يا ساتر. عايز يسأل عن الكفارة بقى يعني. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا أخي. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر الأعمال. على كل حال احنا قلنا التوبة وبابها مفتوح، يتوب ويستغفر الله ويندم على ما فعل، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين بعد رمضان. شهرين متتابعين بعد رمضان. ده دي جريمتين كبريين، جريمة الزنا وفي نهار رمضان. فهذا فعليه أن يتوب يعني. هذا الجماع أولا عليه أن يتوب، يمكن ربنا ستر عليه محدش عارف. لكن الحق الآخر هو صيام شهرين متتابعين. إذا عجز عن الصيام لأي سبب من الأسباب الطبية والأعذار الصحية مثلا، فعليه إطعام 60 مسكينا. أما الزنا وارتكاب الكبيرة فده بينه وبين الله، يقعد يتوب ويستغفر يضرب نفسه لمؤاخذة ويقرأ القرآن كل عمره يتوب ويعيط ويتوب. نسأل الله لنا وله العفو والعافية. يسأل السائل عن السنن الراتبة للصلاة على طوال اليوم. احنا عندنا ركعتين مؤكدين او مؤكدتين قبل الصبح، وعندنا ركعتين او اربعة قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وما عندناش حاجة للعصر، وعندنا بعد المغرب ركعتين، وعندنا بعد العشاء ركعتين وثلاثة وتر او واحدة وتر. دي السنن الراتبة التابعة للفرائض كل يوم طوال اليوم. في غيرها بقى سنن أخرى ليست راتبة، صلاة الضحى، قيام الليل، صلاة الحاجة، صلاة التوبة، وهكذا. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أي تفضل يا أخي. الحقن اللي تفطر الحقن اللي تفطرش. الحقن اللي تفطر اللي تفطرش يعني جميع الحقن لا تفطر الصائم، ولا يفطر إلا الحقنة واحدة وهي الحقنة الشرجية التي تدخل في الدبر وفيها طبعا لتر مية وأدوية والكلام ده. حقن الشرجية هي دي اللي تفطر. أما حقن الوريد والحقن تحت الجلد وعلى سطح الجلد والأنسولين والكلام ده كله، جميع الحقن حتى لو فيتامينات لا تفطر، لا تبطل الصيام. طيب الذي يفطر الصائم أن يدخل من أحد السبيلين لفوق أو تحت؟ يعني الفتحات الطبيعية، الفم، الأنف، الأذن، دي فتحات طبيعية، والشرج، كل اللي يدخل ويصل الجوف من هذه المنافذ فهو مفسد للصيام عمدا، عمدا إذا دخل عمدا. أما أحيانا أكون أنا مثلا في المطاحن، مطاحن الدقيق، والدقيق يدخل غصب عني في فمي، واحيانا اكون في الاسمنت مواد البناء، الغبار يدخل، احيانا اكون في الشارع في تراب وعفار فيدخل غصب عني. ما دخل رغما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يفسد الصيام. اما من دخل ما دخل بمزاجه وارادته فهو مفسد للصيام. طب استاذنا احيانا يطلق هذا كثيرا انه بعض الناس يبقى عندها امساك وامساك مزمن ويستطيع من خلال شطافة الحمام انه يحاول انه يعني ينزل ما في بطنه عن طريق المياه. نعم. ده يجوز ولا ايه؟ لا هو يشغل الشطافة عادي. عادي. انما يحاول بايده يدخل ده ممنوع. ده ممنوع. يعني ما دخل رغما عنه زي الغرغرة في الوضوء. اي بالضبط. انا بغرغر. هذه مكروهة. ومع هذا لو دخل شيء رغما عني فالصيام صحيح. مسموح. لو انا اللي دخلته يبقى الصيام باطل. يبقى الصيام باطل. فمحاولة الانسان انه يدخل ماء ده غلط. انما هو يفتح الشطاف ويغسل وان شاء الله ربنا يجيب الفرج ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. لو سمحت ليا سؤالين بس على السريع. نسال السؤال الاول. اتفضل بسرعه. اتفضل. ليا مبلغ من المال حطه في دفتر توفير في البنك. وبيجي منه العوائد العائد بتاعه كده وبنصرف منه وكده. تمام. طيب العائد ده حلال ولا حرام ليا؟ طيب السؤال الثاني. العائد حلال. نقول السؤال الثاني. السؤال الثاني بطلع زكاة مال على المبلغ كله عامة بالفوائد اخر السنة. زكاة المال دي في عندي في جمع بين لسه يعني تحت الانشاء وكده وبيتوضب. تجوز له زكاة المال ولا لازم زكاة المال تطلع لل خلينا نقول لك السؤالين بقى. الزكاة بالنسبة لي يا استاذنا يعني بيقول الزكاة على المال على رأس المال وعلى العوائد. لا العوائد ما دام بتصرفها لا زكاة عليها وهي حلال. ما دام بتاخدها وتنفق منها على بيتك وعلى نفسك لا شيء فيها. الزكاة على راس المال وعلى الارباح التي تضاف لراس المال لست بحاجة اليها. انفاق هذه العوائد والاموال والزكاة في المساجد. المسجد له التمن لان مصارف الزكاة 8 اصناف منها مصرف اسمه في سبيل الله اللي يدخل في المساجد. لكن تدي المبلغ كله للمسجد لا. في فقراء وجوعانين ومرضى ومحتاجين أدوية وغير ذلك. نعم. فالفقراء والمساكين أولى من المساجد. نعم. هناك سؤال أستاذنا عن حكمة صيام رمضان. حكمة صيام رمضان بينها المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. يعني من أجل. يعني لحكمة. وهي تتقون. والتقوى كلمة جامعة لكل أركان الإيمان والإسلام ومكارم الأخلاق. فهي ليست كلمة بسيطة. هي وقاية من عذاب الله، وقاية من الوقوع في المعاصي والسيئات، ووقاية من الخطأ أو التفريط في جنب الله. وبالتالي لما ربنا يقول لعلكم تتقون يبقى تشمل كلمة تتقون قوة الإيمان وقوة الأركان وقوة الأبدان. وصيام الجوارح. وصيام كل شيء عما حرمه الله سبحانه وتعالى. فده جماع الحكمة بتاعت الصيام. ويمثل ذلك قول الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف بقى مين هم بيعملوا ايه. الذين يؤمنون بالغيب ادي ايمان. ويقيمون الصلاة ادي اهم اركان الاسلام. ومما رزقناهم ينفقون ادي الزكاة. والذين يؤمنون بما انزل اليك الكتب السماوية والقرآن الكريم وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الايمان باليوم الاخر. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلما ربنا يقول لعلكم تتقون يبقى لازم نجمع. نعم. العناصر دي كلها. نعم. معنا اتصال. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل عن الصدقة الجارية. الإنسان هو المفروض يعملها في حياته يعني ولا ممكن أولاده يعملها له بعد وفاته؟ في سؤال كمان اللي هو قوله تعالى ولا يبدين زينتهن. الزينة دي المقصود بالزينة ايه؟ في سؤال كمان في سؤال كمان بس لو سمحت، اللي هو الانسان المريض الوهم اللي دايما بيظن في اللي حواليه ظنون كتير، حتى بيظن وبيشك في نفسه وبيشك في اولاده، فده حسابه يكون ايه يعني عند ربنا؟ هو يعني يعني بيشك في حاجات غير يعني غير معقوله، فده حسابه يكون اولا الصدقه الجاريه يا استاذ، هل يفعلها هيفعلها ما بعد موته ولا ممكن يفعلها لنفسه في حياته؟ يجوز للانسان في حياته ان يعملها، دي نمره واحد. نمره اتنين يوصي اولاده انهم يعملوها بعده من ماله، ده نمره اتنين. نمره تلاتة لا هو عمل ولا وصى ولا له اموال، احنا اولاده نعمل له، نعمل له. ده من ابر البر بالوالدين الأموات إن إحنا نعمل لهم الصدقة الجارية. والصدقة الجارية في كل ما يعود على الميت من ثواب يعني، وكل ما يعود على المسلمين الأحياء من منافع ومصالح، كبناء مستشفى، بناء مدرسة، الإسهام في الأدوية، في العلاج، في المستشفيات، في بناء الكباري، في كل مصالح العباد، سواء إنشاء المصلحة كاملة أو الدخول بسهم من أسهمها. نعم. السؤال الثاني عن ولا يبدين زينتهن. هنا حدود الزينة. ربنا بيقول للنساء وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ده عن الآخرين عن الرجال. ويحفظن فروجهن. طيب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إيه اللي بيظهر من الزينة؟ الوجه والكفين. والوجه محل الزينة لأن بيبقى فيه الكحل مثلا، واليدين بيبقى فيهم الخواتم، فيهم الدبل، وفيهم الحنة. فأدي معنى ولا يبدين زينتهن إلا مظهر منها، اللي هو المسموح به الوجه والكفين. ورجع تاني قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. يبقى فيه كلمة عامة للناس كلهم اللي هو الوجه والكفين، دي زينة المرأة اللي يجوز إظهارها إذا أمنت الفتنة أمام الرجال العاديين. في بقى رجال خاصين، الزوج والمحارم، الأب، الابن، وهكذا. دول اسمهم محارم. في زينة بقى أكتر من الوجه والكفين، ما تبين من الرقبة أو من الصدر، وما يحاذي ذلك من الكتفين ومن الظهر. في زينة خاصة لا يراها إلا الرجل، وهي ما بين السرة والركبة، هذه زينة بقى. كل ده اسمه زينة. زينة عامة الوجه والكفين، وزينة خاصة، وزينة خاصة بالمحارم، وزينة خاصة بالزوج. نعم. السؤال الثالث وهو يا قضية اجتماعية إلى حد كبير، وهو ظن السيء. يعني عندما يسود هذا الظن السيء في المجتمع وأثار هذا على المجتمع، وخصوصا يسألت عن شخص معين يظن ظن سيء حتى بنفسه. يعني الظن السيء ده عموما ربنا محرمه. لما نقرا سوره الحجرات نلاقي ربنا بيقول لنا يا ايها الذين امنوا، يعني ما ينفعش تبقى مؤمن وتقع في الاخطاء دي. اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني الاحسن نترك الظن كله، كثيرا من الظن. ليه؟ ان بعض الظن اثم. اظن في الاستاذ رضا ظن سيء وهو بريء من هذا، يبقى تحملت اسم هذا الظن السيء. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الى اخر الايه. نلاقي برضو ربنا سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. يعني لان انت بتفتري، بتقول على حاجه غير صحيحه ويمكن تنشرها بين الاخرين. إياكم والظن بأسلوب التحذير الشديد. إياكم، فإن الظن أكذب الحديث. طيب، وأما إذا كان بقى شخص بيظن ظن سيء حتى في نفسه، فده بقى مريض. ده نوع من يحتاج إلى علاج، يعني يحتاج إلى علاج ليخرج من الوسواس القهري. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. كنت عايز اسال فضيله الشيخ في واحده يعني بصراحه لا بره ان هي سرقت واحده ثانيه، بس هي مش فاكره المبلغ اللي هي سرقته ده قد ايه، ربنا فعلا يعلم. بس هي عايزه يعني تحاول ترد المبلغ ده، وغير كده ان الشقه اللي هي سرقتها دي بقت من ضمن العيله، فهي خايفه تتفضح في وسط الناس يعني. ده سؤال. السؤال الثاني، انا كنت اتصلت من سنه كده ونص بالدكتور برضو العالم نبيل غنايم ان جوزي كان محتاج عايز يتجوز، وقال لي لا اصبري معاه وكملي معاه. انا كملت معاه بس في يعني حاجات انا مش قادره استحملها، فبرضو اكمل معاه ولا انفصل؟ السؤال الثالث، ان انا اضطريت ان انا استلف فلوس، فاللي سلفاني ده طلب فايده عليها. فانا كده ابقى شايله الوزن لو اديت له الفايده بتاعته دي، ولا انا شكرا. السؤال الاول استاذنا عن السرقه. نعم. يعني اتسرق منها مبلغ وهي عايزة تردها وخايفة تقول هذا الكلام حتى لا تحدث مشكلة. طبعا السرقة من الكبائر كما ما هو معلوم، وفيها قطع اليد كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فده ذنب كبير، نسأل الله العفو والعافية، وعليها أن تستغفر وأن تجتهد في رد المبلغ بشكل يوم. وإذا كانت خايفة من الفضيحة ممكن تحط المبلغ في ظرف يعني تقدره وبزيادة شوية تقدره وتحطه في ظرف وترميه في الأوضة، هم حيفتحوه مدام في بقوا أهلية وحيشوفوه مش حيعرفوا هو من مين. ده حل. مثلا ممكن تشتري لها عباية ولا هدية، وفي بمناسبة من المناسبات بمناسبة العيد يا فلان انا عايزين نفتح صفحة، او تعرف حاجة من حاجاتها وتعطيها لها يعني. يعني وجوه الخير عديدة وكثيرة. وإذا عجزت عن كل ذلك تتصدق بهذا المبلغ على نية إن أجره لمين؟ لصاحبته اللي هي سرقاه منها، وإن شاء الله مقبولة بإذن الله. السؤال الثاني، كانت اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لها تصبري حتى يعني لأن زوجها يريد أن يتزوج، فماذا تقول؟ وما زلت أقول لها وأوصيها بالصبر لأن دي وصية ربنا سبحانه وتعالى، وبشر الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأوصيها دائما وأبدا هي وأمثالها بالمزيد من الصبر على الزوج وعلى متاعبه وعلى مشاكله، لأنه مهما كان هذا أهون من الطلاق والفرقة، وخصوصا إذا كان بينهما أطفال. طيب سؤال الثالث، سلف وفائدة، يعني هي الذي أعطاها هذا السلف أو هذه الأموال اشترط عليه الفائدة. إذا تفعل، هي كانت لا يجوز أن تقبل هذا الشرط ولا تأخذ هذا القرض إلا إذا كانت مضطرة لذلك اضطرارا شديدا، يعني تتوقف حياتها على هذا القرض. عند ذلك إذا أعطته الفائدة لا ذنب عليها لأنها مضطرة. أما إذا يعني كان في سعة إن هي تأخذ من حد تاني أو هو تساومه حتى لا يشترط عليها هذه الفائدة، فكان هذا هو الأولى وهو الصحيح. وماذا تقول حضرتك لهذا المرابي الذي يستغل المرابي منه؟ بنقول له ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. شوف، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. الرؤوس رأس المال، مبلغ القرض فقط ليس إلا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا يعني لو سمحتم اللي يقول السؤال يقول بسرعة عشان في ناس كده بتتصل. تفضلي. السؤال الأول، أنا معايا ذهب في حدود 15,000 جنيه ومبلغ في البنك 5,000 جنيه. فزوجي بيقول لي نطلع، هو يعتبر عليهم مبلغ 500 جنيه، فزوجي بيقول لي نطلعهم عشان إحنا محتاجناش ليهم سواء بلغوا النصاب أو لأ، وممكن اطلعهم بمبلغ كل شهر 100 جنيه. ده سؤال. انا مش فاهم السؤال. اولا انت معلكيش زكاة. الذهب ابو 15,000 وال5,000 النقدية بقوا 20، ما وصلوش نصاب الزكاة. نصاب الزكاة 22,000. انت ما معكيش انت وجوزك إلا 20 لا زكاة عليكما. السؤال الثاني، عايزين تتبرعوا بقى بالخمسمية جنيه تطوعا وليست فريضة الزكاة، ما فيش مانع تطلعوها 100 كل شهر، تطلعوهم 200 كل شهر، 50 جنيه كل شهر، انتوا احرار. ماشي. السؤال الثاني، حضرتك احنا بنعمل كل سنه شنط رمضان وبنديها للناس قبل رمضان بيوم بحيث ان هم يعني يشوفوا يعني ظروفهم ايه وايه اللي جالهم وكده. نعم. هل الاحسن احنا نطلعها في اول يوم رمضان عشان ناخد الثواب اكتر، ولا يعني الثواب قائم سواء قبل او بعد رمضان؟ الثواب على النيه، وانتوا بنيتكم الاحسان الى الفقراء والمساكين تطلعوها قبل رمضان، تطلعوها في رمضان، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وانتم مأجورين في كل الأحوال. هل الفقر قضاء وقدر أم للإنسان دخل فيه من الحاج عبد المنعم علي؟ الفقر قد يكون قضاء وقدرا لقوله عز وجل في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. فده القضاء والقدر، لكن في أيضا جزء من العبد وكسب من العبد، وهو واحد متكاسل يقعد في البيت وما يشتغلش ويقول اللهم ارزقني، هيرزقه منين؟ إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. علينا أن نسعى وأن نعمل كما قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقد يكون الفقر من سوء عمل الإنسان، من سوء تصريف الإنسان، من تكاسله، لأنه لو توكل على الله حق التوكل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسعى على العمل وخرج يسعى إلى المعاش: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو الصبح تطلع جعانة وتروح آخر النهار شبعانة. فلا نكون أقل من الطير يعني. نعم. يعني يؤدي كل واحد عمل. في جزء من القضاء والقدر وجزء من. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت. نعم. تفضلي. لو سمحت أنا دلوقتي، أنا الدورة دلوقتي بقى لها دلوقتي 16 يوم عليا وتنزل نقط بسيطة مش نقط كميات كبيرة. ليها حد أقصى حضرتك؟ دي ماهيش دورة، خلاص انت تجاوزت الدورة 15 يوم، ده الحد الأقصى. اغتسلي وتطهري وصومي وصلي، ومش مهم النقط اللي بتنزل دي للاستنجاء، تستنجي منها. انما تعيشي حياتك بقى ال 15 يوم. انا دلوقتي عديت ال 54 حضرتك ديت، المفروض انها كنت انقطعت تماما. المفروض، لكن هي ما انقطعتش. فمش هنقدر بقى نقول تنقطع ولا ما تنقطعش. السؤال الثاني، السؤال الثاني، لان النساء مختلفات. القدرات وسألت. القدرات مختلفات، فانت ليكي 15 يوم وال 15 يوم طهور. السؤال الاخير حضرتك، فضلت. لو انا مثلا بطلع زكاة مال والناس دول بيشربوا سجاير ويعني وما بيصلوش، هل يجوز؟ من جهة يجوز، ان كانوا فقراء يجوز، بس انت تشوف اللي ما بيشربش سجاير وتديله، مش لازم تدور على اللي بيشرب سجاير وتديله. ما الناس كتير والفقراء كتير. ايوه، اللي وداك اللي بتوع السجاير، ما هم علشان خاطر ما فيش حد اللي هم. لا يعني ممكن ما فيش حد ازاي؟ ممكن يكون عندهم اولاد يا استاذنا، يعني ممكن يكون عندهم اولاد. تدي الزوجة. تدي الولاد والزوجة اللي ما بيشربوش. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، زوج قال لزوجته تحرمي عليا. وكان زعلان جدا وكانوا شادين مع بعض. سيبيكي من الزعل ده. سيبيكي من الزعل. خلينا في الكلام اللي قاله. كل الناس زعلان. ايوه. قال تحرمي عليا يا بنت الناس. قال تحرمي عليا يا بنت الناس. فهل دي تعتبر طلقة ولا ايه بالظبط؟ هو فين؟ هو خليه يسألنا. هو يسألنا عشان نقول له انت ناوي ايه. ناوي بيها الطلاق تنحسب طلقة، ناوي بيها التحريم يعني مش هيعشرك، ده موضوع تاني عايزين نسأله ونعرف يمينه ايه. وقت المقال اليمين. لازم يكلمني، خليه يكلمني بالليل عشان اساله على نياته. ماشي فندم. ومعنا معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي اتفضل يا اخي. عايزك بس بالنسبه لزكاه المال، انا اتصلت من فتره فعرفت اللي هي 2.5 على الالف. 2.5% يعني الالف عليه 25 جنيه. تمام. فانا دلوقتي مش عارف برضه، مش عارف احسبها، المبلغ متفاوت مش عارف احسبها. معاك كم الف؟ هو 150. يا راجل ما انا بقول لك الالف عليه 25 جنيه. حلو. كل الف عليه 25 جنيه في 100. الكسور الكسور الميات المية 2 جنيه ونص. تمام حلو. انا بقى هي متفاوته، في 2012 مثلا 50، في 2013 مثلا بقى 70. طب ما انت هتحسبها هتحسبها بنفس الحساب ده. 2.5% هات الميز في تانية ثانوي ولا في اولى اعدادي ولا تانية اعدادي وقول له اضرب لي المبلغ ده 150 الف في 2.5 على 100. احسبها يا اخي احسبها احسبها انت سهله. الو. طب ماشي معلش. تمام اتفضل. طب دلوقتي 2012 دي اللي طلعه حلو اعيد عليه تاني بقى ولا خلاص كده بخلص؟ اللي طلع على 2012 خلاص خلص. يبقى احنا بعد كده خلاص بقى ازاي خلاص؟ انت كل سنه بتطلع على مجموع المبلغ اللي معاك. هو السنين كلها اللي فاتت. ايوه. مش انت يا ابن الحلال انت انت ابن النهارده 2015 معاك كام الف؟ اطلع اطلع على ال 150 الف اللي طلعته في 2012. ضيع الفلوس بتاعه 2012؟ ما الفلوس عماله تزيد معاك اهي كل سنه. اطلع على المبلغ الاجمالي اللي معاك يعني بعد مرور سنه وبلوغ النصاب. لازم كل سنه تطلع. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي وبسرعه الله يخليك. اتفضلي. هو انا كنت حاطه مبلغ 14000 في 2009. وبعدين زودت الفلوس في 2000 يعني السنه دي في اولها حطيت 10 كمان. ايه 24000 24 او 28 حاجه في الحدود دي. لا 24 ولا 28. ماشي ماشي. وبعدين هم طبعا هم زادوا في خلال الفتره دي من 2009 ل 2015. السؤال ايه؟ السؤال لما زودت عليهم السؤال هل اطلع على المبلغ كله ولا اطلع على اللي فات الاول وبعدين اطلع على ال 10 ال 11 اللي انا مفيش اللي فات واللي جاي. انت معاكي 28000. أيوة. كل 1000 عليه 25 جنيه. ايوه يلا توكلي على الله. لا بس هو هي بتقول يا استاذنا دلوقتي ان هو خليك معايا. أيوة. ان هي 14 وبعدين زودت بعد كده مبلغ. ما خلاص احنا لينا باللي وصلت اليه النهارده. 28. ايوه 28. أيوة. وحال الحول خلاص. ماشي سؤال كل ألف عليه 25 جنيه في سجدة السهوة. بلد ما تلخبطوش. في سجدة السهوة. أيوة. في دعاء مخصوص بيتقال في سجدة السهوة؟ لا ما فيش دعاء ولا حاجة. ادعي بما تشائين وسبحان ربي الأعلى. طيب أيوة. انت كنت عايزك تريد ان تضيف شيئا في موضوع ايه الزكاة تاني عشان نؤكد عليه. مدام حال الحول. أيوة. والمبلغ النصاب موجود. يبقى لابد من اخراج الزكاة عن المبلغ كله. 2.5%. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت بسأل حضرتك، انا ان شاء الله باذن الله طلع الحج. مبروك. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. فنقصني فلوس لان طلبوا مني فلوس زيادة في شركة السياحة. فجاء جوز اختي اداني مبلغ وقال لي انا مش عايز. يعني وماله وماله ما فيش حلال حلال ونص. ربنا يجازيك. هبة راجل جوز اختك وهب لك مبلغ، ايه المشكلة؟ يعني نوع من الهبة لا ليس فيها سهل. هبة ما فيش اي حاجة. نعم. لا من ولا اذى. نعم. بقول لك مش عايزه كمان. نعم. فيما يتعلق بالنساء، يعني هل يجوز للمراه الحائض ان تمسك المصحف وان تقرا المصحف؟ يعني على راي ضعيف، لكن احنا ناخد بالراي الضعيف لجمهور الائمه والعلماء على انه لا يمسه الا المطهرون. نعم. وبالتالي المراه الحائض لا يجوز لها ان تمس المصحف ولا أن تقرأ القرآن بشكل كامل. عندنا الراديو نسمع منه، عندنا المحمول نسمع منه وهكذا، إنما نقرأ بلساننا أو نمسك المصحف بإيدينا ونقرأ لا يجوز. على الرأي الصحيح. معنا اتصال. السلام عليكم. ورحمة الله. تفضل. ورحب بالدكتور نبيل ورحب بحضرتك يا أستاذ رضا إن شاء الله. تفضل يا عم. سؤال إن شاء الله. أنا بصلي في الصف الأولاني لأن بصلي على كرسي أن أنا مريض. ربنا يشفيك. وبعدين إن أنا بصلي الوتر مع الإمام. بصلي الوتر مع الإمام، بقدرش أسحب نفسي من الصف الأولاني. طيب ماشي. لما أجي أقيم الليل يا دكتور نبيل بقى إن شاء الله رب العالمين. أقيم الليل أبدأ بركعة أو أشفع الوتر. أيوة أحسن. أشفع الوتر بركعة. وأقيم مثنى مثنى وأوتر في آخر الصلاة تاني. أحسن. ده أنت فقيه. لا والله الإجابة دي من الدكتور نبيل والله. فقيه. تشفع. يعني تشفع الوتر. أيوة. كده صح إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. طيب بالنسبة لصلاة التراويح، هناك من يصلي صلاة التراويح 11 ركعة وهناك من يصليها 20 ركعة، ما الرأي في هذا الموضوع؟ كلاهما صحيح. ال 11 ركعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه لم يزد في قيام الليل لا في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة على أساس زيادة الوتر يعني. فده لو احنا عملنا كده ماشي. لو احنا قلنا ده الرسول عليه الصلاه والسلام كان ركعته تساوي 10 ركعات من بتوعنا، لو قلنا كده يبقى نصلي 20 ونصلي 36 كما يفعل بعض. الامام مالك كان بيقول كده، كان بيقول صلاه التراويح 36 ركعه. ليه؟ لان ركعتنا دلوقتي سريعه غير ركعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكلا الأمرين صحيح. نعم. متى يجوز أو متى يجب على المسلم أن يمسك عن الأكل والشرب في عند الفجر؟ يعني هل أول ما يسمع الأذان، أول ما يسمع الله أكبر يروح مطلع اللي في بقه وخلاص، وده الامساك. ده الوجوب. لكن السنة بقى يستحسن اول ما نسمع مدفع الامساك نسمع المبتهج بقول الصلاة والسلام عليك، نبطل بقى. يعني نوع من الاحتياط، يعني نوع من الاحتياط. انما الوجوب حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اللي هو الأذان الفجر. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي. كل سنة وانت طيب يا دكتور نبي. وانت بالصحة والسلامة يا حبيبي. انا حضرتك راجل كفيف وزوجتي كفيفة. نعم. واخت زوجتي راح تعمل عمرة. نعم. فهل يجوز ان اخت زوجتي تعمل عمرة لزوجتي؟ تعمل لها عمرة هناك يعني؟ هل يجوز؟ لا، هو مدام انتوا اصحاء، انتوا صحيح مكفوفين ولكم الجنة، وما دام مش قادرين تعملوا عمره مش عليكم عمره، مش قادرين تحجوا مش عليكم حج، ولله على الناس حج البيت من استطاع، وكذلك العمره. فبالتالي انتم مش عليكم. هي لو عملت لكم يبقى غلط. ليه؟ لانكم اصحاء. تقدروا لو معاكم 50,000 جنيه ولا 10,000 جنيه تروحوا تعملوا عمره وقادرين، واحد يسحبك واحد يسحبها وتعدوا المناسك، لكن انتم مش عليكم لانكم غير مستطيعين. ولا تجوز العمرة عن الصحيح. لما تموتوا بقى ان شاء الله يبقى تعمل لكم عمرة بعد عمر طويل ان شاء الله. بعد عمر طويل ان شاء الله. استاذنا، يعني تحدث بعض الافعال من الصائمين التي لا تتناسب مع الصيام. يعني كلمة تقولها لهؤلاء؟ يعني نقول لهؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا جميعا والصيام جنة، يعني وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم أي يوم من رمضان أو من خارج رمضان الاثنين والخميس أو ستة شوال أو الأيام البيض، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. أدي النساء، العلاقة بالنساء أو النظر للنساء أو غير الكلام مع النساء بكلام خارج يعني الغراميات، ولا يصخب، ما عملش شبورة كده حواليه يقعد يزعق لده ويزعق لدكة ويحلف على ده ويحلف على ده وهكذا، ولا يصخب ولا يجهل، ما يمدش إيده لحد، ما يزعلش من حد، ما يشتمش حد، أدي الجهالة الحماقة. وإن أحد شاتمه، أدي المطلوب، مش أنا أبدأ، لو واحد اعتدى عليك بسباب او كلام سيء او نحو ذلك فقل له اني صائم ولا تبادله سيئة بسيئة ولا ترد عليه سيئة بسيئة، فمن عفا واصلح فاجره على الله. وناخد كده بقى العفو كده اسلوب في حياتنا زي ما ربنا علمنا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وزي ما ربنا قال لنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي اتفضلي. انا ليا ابن كان مات واصل صوتك شوية اسمي. انا ليا ابن كان مات و انا مسامع. وطي صوت الراديو. نعم حاضر فضل. نعم انا ابني كان مات. الله يرحمه. ابني كان مات ومع اربع عيال ولدين وبنتين، وبعدين جاء منه ورش، يعني كان عنده سلو والورش قال لي منه يعني انا امه. وبعدين جت انا تنزلت عن الورش ده للولاد عشان كانوا صغيرين. فدلوقتي علي وزر اللي انا اتنزلت عشان ولادي التانيين، عندي ولاد يعني صبيان وبنات. لا عليك وزر ليه؟ مش بناتك وصبيانك كبار؟ انت انت ما عليكيش اي وزر، من حكم في ماله ما ظلم. انت لك السدس من ابنك، سبتيه لولاد ابنك، مبروك عليهم وربنا يخلف عليك ويجزيك خير. وليس من حق ابنائك ولا بناتك ان يغضبوا من هذا. نعم استاذنا، جاءنا سؤال يسأل عن صلاة التهجد، هل صلاة التهجد لابد فيها قبلها من النوم؟ هذه واحدة. الثانية، هل يجوز انه يمسك المصحف ويقرأ من المصحف وهو بيصلي؟ اما مسألة لابد، ما فيش حاجة في السنن اسمها لابد. لابد دي في الفرائض، انما التهجد ينفع. افرض ان انا سهران طول الليل وحقوم الساعة 2 وصلي، يبقى اسمه تهجد، لانه صلاة امثالي من الناس ناموا لكن انا ما نمتش. يبقى ده صلاة السحر، صلاة التهجد. ربنا قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، مش قال من النوم. في ايات تانية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ده اللي نايم. لكن اللي مش نايم وحيصلي الساعة 2 واتنين ونص، يبقى تهجد ولا مش تهجد؟ تهجد. ويبقى قيام ليل ولا لا؟ ويبقى صلاة سحر ولا لا؟ كل ده كويس ان شاء الله. ربنا يتقبل. ايه التاني بقى؟ التاني بيتحدث على في احيان معينة يطيل الامام في الصلاة. ماذا نقول له؟ الامام عليه ان يخفف، لان الرسول عليه الصلاة والسلام اشتكى له ناس من معاذ بن جبل انه بيطول عليهم القراءة. فقال له افتان انت يا معاذ، هتفتن الناس عن الصلاة؟ ما اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بالليل اذا يغشى. يبقى القراءة بقصار السور. بس طيب، في سؤال عن المباح فيما يتعلق بالزوج والزوجة في نهار رمضان، يعني احنا المباح وغير المباح. لا احنا نخاف على الزوج والزوجة، لانه السيدة عائشة رضي الله عنها قالت وايكم املك لاربه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه في نهار رمضان، لكن انا وانتو ما نقدرش نعمل كده، لان احنا عندنا تتابع الشهوات. فالقبلة بداية لأشياء أخرى، ولذلك نقول للرجل الذي لا يملك إربه ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه لا يجوز له أن يفعل ذلك. أما الكلام وأما التحية والسلام ونحو ذلك من المعاملات الطيبة فلا بأس من ذلك، والله ولي التوفيق. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه مين معنا؟ استاذنا. اتفضل. اتفضل. والله في سؤالين لحضرتك. اتفضل اتفضل. اتفضل يا اخي اتفضل. اسمعنا من اسمعنا ايه في الراديو واسمعنا من التليفون. في حالة الجنابة لا بشغل إذاعة القرآن. هل تدخل في حكم مس المصحف؟ لا لا لا لا لا, لا لا لا لا. اسمع القرآن من إذاعة القرآن وأنت جنب والمرأة وهي حائض تسمع من إذاعة القرآن, تسمع أي قرآن في أي إذاعة أخرى على أي شريط على المحمول على الفيديو على كل حاجة, لكن لا تمس المصحف. نعم هناك سؤال يعني يعتبر سؤالا جامعا وهو عن مبطلات الصيام باختصار. مبطلات الصيام باختصار: واحد, الأكل والشرب عمدا. أما بدون عمد, من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. القيء عمدا يعني كل حاجة عمدا, يضع إيده في بقه عشان يرجع, معدته بتوجعه فعايز يرجع, فده قيء عمدا. فالقيء عمدا يبطل الصيام لأنه في بقايا بترجع تاني من هذا القيء, لكنه لو اضطرارا أو رغما عنه لا شيء فيه. تلاتة, انزال المني عمدا. زي الجماعة اللي قلنا لهم ايه المباح والحرام بعلاقته بزوجته, ممكن القبلة تؤدي الى انزال فيبقى ده انزال عمدا يفسد الصيام. كذلك مما يفسد الصيام الجماع بقى, في مش بس انزال المني من اولى بقى الجماع في نهار رمضان. قد يجامع ولا ينزل, لكن الجماع في حد ذاته يفسد الصيام, وفيه كفارة كبرى وهي شهرين صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. بعد كده الحيض والنفاس, المرأة كانت صحيحة ونزل عليها دم الحيض الآن أو قبل الآن أو بعد الآن يعني في نهار رمضان, يفسد الصيام بنزول الحيض. كذلك كانت حامل وجالها الولادة الظهر أو الصبح أو الآن, كل ده يفسد الصيام. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو ألو. ذهب الاتصال. أستاذنا بقيت حوالي 3 دقائق. في هذه 3 دقائق نريد أن يعطي الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم نصائح للصائمين كي يحافظوا على صومهم خالصا لله تبارك وتعالى. أولا الإمام الغزالي رحمه الله وضح لنا هذه المقولة: حتى يكون الصيام صحيحا كاملا خالصا لله رب العالمين. قال لنا الصوم 3 أنواع. نوع اسمه صيام العوام. أنا وأنت يا أستاذ رضا يعني نمسك عن الطعام والشراب والشهوات وخلاص, لكن نبص يمين ونمد إيدينا شمال وهكذا, ده يبقى ده اسمه صيام إيه؟ العوام. الإمساك عن المفطرات من أكل أو شرب. وبعدين تلاقيه بقى بيعمل زور ويكذب ويغتاب وإلى آخره, فده صيام ايه؟ العوام. العوام. النوع الثاني ده طبعا ادنى الدرجات. في بقى درجة احسن ودرجاتها اكتر واكمل, وهي صيام الخواص. مين هم الخواص؟ يعني الناس اللي بتصوم جوارحهم عن كل ما يغضب الله. فالعين لا تنظر الى ما حرم الله, تبقى صايمة ايضا. والاذن تصوم عن الاستماع إلى ما حرم الله, فالأذن تبقى صايمة. اللسان يصوم عن كل ما حرم الله, فلا يغتاب ولا ينم ولا يسب ولا يشتم ولا كذا. وكذلك اليد لا تمتد إلى ما حرم الله من سرقة أو اختلاس أو غير ذلك, غش في تجارة أو نحو ذلك. الرجل لا تمشي إلى ما حرم الله, مكان فيه كبائر فيه صغائر فيه ذنوب, لا تمشي الرجل إلى ما حرم الله. دي الدرجة الثانية من الصيام ومن الأجر, اسمه صيام الخواص. تبقى جميع الجوارح صايمة مثل المعدة. النوع الثالث بقى اسمه صيام خواص الخواص، وده اعلى درجات الصيام، وهو صيام القلب عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فلا ينشغل المرء الصائم باي شيء غير الله سبحانه وتعالى. يعني هذا المتصل يعني استحسنا على اننا يعني ناخذ اخر متصل عندنا. الو. ايوه السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام. من فضلك انا احتاج في حضرتك استديو وافضل. نعم اتفضل. عليا بالطلاق ان انا ما قابلش ماما في البيت، لما انا ممكن اقابلها بره البيت. انا دلوقتي ايوه كملي. انا بقول لحضرتك يعني واحد ان انا داخل البيت انا دلوقتي بقابلها بره البيت. يبقى كده وقع طلاق يعني؟ لا. هو الطلاق قال عليا طلاق ما تقابلي امك في البيت. قال عليا طلاق ما انت هتروحي لها البيت. ما انت هتروحي لها البيت بيت امك يعني. لكن هي تجي لك زي بعض وهي تقابلك بره البيت زي بعضه. ما حلفش على كده. امال قال ايه؟ هو حليك قال عليا الطلاق ما انت رايحة بيت امك. كان خلصت عشان خليه يسالني عشان اعرف نيته ايه. نيته يعني نيته انه ما يقابلكيش خالص. الاخ عاصم هيديك رقم تليفون الدكتور تتواصل معاه. في نهايه هذه الفتره مع الصائمين نشكر لاستاذنا الاستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، استاذ الشريعه الاسلاميه بكليه دار العلوم جامعه القاهره وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. اشكرك استاذنا. شكرا لك ولكل المستمعين. ولم يبقى لنا مع حضراتكم الا ان نسجل تحيات عاصم محمد من هندسه الاذاعيه، وزميلي عبد الرحمن ابو هاشم، وانا رضا عبد السلام. احييكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إليك المسجد.